صلاة النجاة، صلاة فوق النجاة هذا ليس أهم طرق صلاة فوق صلاة النجاة، فهذا من يعرف إذا صلى فوق النجاة ناس النجاة غيره، لكن واحد يصلي ما توضأ بعد الصلاة قال أنا تذكرت من ما توضأ يقول لك يعيد يعيد، فمسألة العذر بالجهل مختلفة فيها، فإذا كان الجهل في شرط من الفروض بفرق من الشروط أو واجب أو ركن فإنه لا يعذر، وإذا كان في منهي عنه فإنه يعذر بالجهل، يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم فهل ليس تكلم ما نجي كلام نجيب في الصلاة هذا يؤذى، لماذا؟ لأن الكلام من هي معنى إن هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء من كلامنا، لذلك في حديث معاوية الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة حديث معروف، فعطف رجل فشمك قال فأبدل الناس بأفعاله، أقول ما بعرفه يصلي أبدا أشياء ينظرون إليه، قال ما بعرفه هو بالصلاة يوم أنت أصلى بسماء، قال ما بعرفه، قال فطفطفوا على وضربوا على أبقائه ثم انتكلم، فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي تكلم، فقلت أنا هو يا أخي، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني، فإنما قال إن هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء من كلامنا، إنما هو التثبيت والتهديد والرسول، فما رأيت معلما قط أحسن من تعليمه. قال أهل العلم هذا الحديث فيه دليل أن الجاهل إذا كان يجهل بعض المنهيات فإنه إذا فعلها جهلا يغذر بجهل، أما الواجب قراءة الأركان فإنه لا يغذر بها. بقعة من الشروط البقعة البقعة نفسها من الشروط تحضير البقعة الجاهلة المكان، إذا كان المكان فيه مانع من الصلاة فما لأنه صار مكان يعبد فيه غيره، أنا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وإيه؟ لا ليش فهو من الصفات التي فيه الكفر، فأي معبد أي مكان فيه كفر فلا يقام فيه أبدا، لا يقام فيه أبدا، لأن المكان لا بد أن يكون مكان طاعة. هناك خلاف في مسائل كفر تعلق بالبقعة، ليس هذا محل بيان، هو صلاة الأرض مقصودة، نحو ذلك ملابس الحرير فيها ذهب، يعني مسائل أخرى ما ليست من كنيسة عبد فيها غير الله جل وعلا على آثار تحرير رسالة، تحرير رسالة، لهذا نفس الصلاة الثانية جاهزة، هو لم تحول. يعني أنت الآن تدخل تذهب إلى الكنيسة تصلي بركان صلاة فيها هذه ليست من جنس مسجد الضرار، لذلك مسجد الضرار أبلغ وأقبح، ولكن صلاة لا تجوز ولا تحل وباطل. المسجد اللي فيه معبد يعبد فيه غير الله جل وعلا، يعبد فيه غير الله جل وعلا، هذا لا يجوز. أما الصلاة هذا دين النصارى، هذا دين الله جل وعلا بين أن النصارى هذه حالهم، بين أن النصارى هذه حالهم، ومع ذلك ما نهاهم عن الدخول في كنائس الصحابة دخلوا صلى الله عليه وسلم. تنبيهة مختلفة، هؤلاء على أثر من الرسول، ولكنه دخل عليهم الصلاة. أما الشرك كفر غير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون، فهذا رجوع إلى الجاهلية، رجوع إلى الجاهلية، ما في حدود. هو الجواب أن الآية وصفت أن الله جل وعلا وصف في الآية هذا المسجد فيها أولا أنه ضرار يعني مضار، الثاني أنه كفر لأن المكان كافر كفر يعني يكفر فيه بالله، والثالث أنه وتفريقا بين المؤمنين، الرابع أنه إعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذه صفة. إذا ما تقول أنه في واحدة جميع كيف؟ إذا كان مسجد كبر هذا ينقص، لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينهم، فبعضها يستلزم. يعني مثلا هذا المسجد الآن فيه أرض الآن قبالة، يجي واحد مثلا يكتب فيه ولا هذول يبني مسجد الآن ما بينكم وبين الإحكام، هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه بالتبليغ. لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين، فدل أن يجتمع في مسجد لا مشقة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر، ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة في باطل من أجل المضاربة. هذا المسجد مسجد من هذا الجمع في بعض قرى الكفر تجريد بين المؤمنين وإصابة من حارب الله عز وجل، فكما في الجلال. نعم عندك مساجد يقول فيه مساجد كبيرة تريد حدث تقول عندك، لكن قد لا يكون عنده العلم قرى. نعم أهل العلم في هذه المسألة لما نقلت بحثها نقل عن سيد الإسلام الدنيا أنه يقول فيها ثلاثة أقوال، منهم من منعها مطلقا، منهم من أجازها مطلقا، منهم من أجازها من حرام. هذا هو أحد كان ولا تحكمه يعني الصحابة النصارى ضلوا كفرهم الله جل وعلا ومع ذلك جعل لهم حكام خاص. فالمفرق ليس هو المفرق الشرعي، أما عابد الجاهلية فالشرع لم يقر لها شيء. عابد الجاهلية فالنصارى لهم حكم، اليهود لهم حكم،